بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني أَكُمْ تَعُودُونَ. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون